السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سم الله. الحمد لله حمدا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله النبي المصطفى والرسول المجتبى، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم، قال إسحاق أخبرنا، وقال الآخران حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو عن طاووس وعن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا المعلى بن منصور قال حدثنا سليمان بن بلال عن علقمة بن أبي علقمة عن عبد الرحمن الأعرج عن ابن بحينة أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم بطريق مكة وهو محرم وسط رأسه. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم، قال إسحاق وهو ابن إبراهيم الحنظلي الإمام معروف بابن راهويه الإمام المشهور، قال إسحاق أخبرنا، وقال الآخران حدثنا سفيان بن عيينة. وإسحاق رحمه الله تعالى لا يكاد يحدث إلا بالإخبار، لا يكاد يحدث إلا بالإخبار. ووجد في هذا الكتاب عن صحيح مسلم تحديثه بصيغة التحديث، قال حدثنا، وسيأتي مثال في هذا الدرس إن شاء الله تعالى، وفي كتاب الصلاة أيضا مثال آخر. وإلا فالمعروف عن إسحاق أنه لا يحدث إلا بالإخبار. وقال الآخران حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو عن طاووس وعطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم. الحجامة بالنسبة للصائم فيها إشكال، أفطر الحاجم والمحجوم وما يعارضه، احتجم النبي عليه الصلاة والسلام وهو صائم محرم، لكن ما الإشكال في كون الحاج المحرم يحتجم؟ فيش؟ نعم، لا سيما إذا كانت الحجامة في موضع فيه شعر كالرأس مثلا، لأنه يلزم منها إزالة الشعر، فقد يقول قائل لا تجوز الحجامة لأنه ليلزم منها إزالة الشعر، فيقال له إن النبي عليه الصلاة والسلام احتجم وهو محرم. وبين موضع الحجامة في الخبر الذي يليه، حديث الذي يليه، قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا المعلى بن منصور حدثنا سليمان بن بلال عن علقمة بن أبي علقمة عن عبد الرحمن الأعرج عن ابن بحينة عبد الله بن بحينة عبد الله بن مالك ابن القشب أمه بحينة أن النبي عليه الصلاة والسلام احتجم بطريق مكة وهو محرم وسط رأسه، وهذا يلزم منه أنه أزال الشعر، وإزالة الشعر من محظورات الإحرام. والمحرم إذا احتاج إلى فعل محظور الحاجة ترفع عنه الإثم، لكن هل ترفع عنه الفدية؟ فإذا احتاج إلى الحجامة نقول احلق الشعر للحاجة ولا إثم عليك، لكن عليك الفدية كما تقدم في حديث كعب بن عجرة. قد يقول قائل ما بين هنا، هل النبي عليه الصلاة والسلام فدى ولم يفتي؟ نقول يكفينا في هذا الباب حديث ابن بخينة. يقول في وهو محرم وسط رأسه أو وسط رأسه، ما في فرق؟ وش الفرق بين قوله جل وعلا وكذلك جعلناكم أمة وسطا؟ يصح أن نقول وسطا؟ نعم، من حيث المعنى خل القراءة. نعم لا لا نعم وسطا. الآن وسط هنا، هذا حسي ولا معنوي؟ طيب، وكذلك جعلناكم أمة وسطا، معنوي ولا حسي؟ إذن ليس بوجه فرق كونه معنوي حسي. نعم يعني لو قلنا وكذلك جعلناكم أمة وسطا، يتعين من هذا أن يكون نصف الأمم قبلنا ونصفهم بعدنا ونحن في الوسط. نعم، دعنا من معنى الآية، لكن نريد أن نبين معنى وسط بالسكون. هم يقولون إذا صلح أن تجعل محلها بين، نعم، فهو وسط، وإذا لم يصلح أن يوضع مكانها بين فهو وسط. والوسط في الآية الخيار، العدول الذي يشهدون على الناس، فهم خيار الناس، هذه الأمة خير أمة أخرجت للناس. وسط رأسه، نعم، نعم، طيب، في قوله في حديث عبد الله بن عمرو في المواقيت ووقت العشاء من مغيب الشفق إلى نصف الليل الأوسط، نصف الليل الأوسط، ايش معنى نصف الليل الأوسط؟ نعم، كيف؟ إلى نصف الليل الأوسط، شو نصف الليل الأوسط؟ نعم، يعني هل تقول أنا معي 1000 ريال نصفه أبعطيه المساكين ونصف أبتصدق به على مثلا الأقارب ونصف أبنفقه على أولادي؟ يجي، نعم، نعم، هنا يقول نصف الليل الأوسط، نعم، كيف؟ كيف؟ يعني هو بهذا الحديث الذي هو أصح ما جاء في المواقيت، المرجح والمختار أن وقت العشاء إلى نصف الليل، نعم، لكن كيف يقول نصف الليل الأوسط؟ وين 3/4؟ ما يجي، لا لا لا لا، لا هو نصف الليل، نعم، ووصفه بكونه أوسط مثل ما أشار الشيخ، لكون هذا النصف، نعم، وقع في وسط الليل. نعم، نأتي إلى ما عندنا وهو محرم وسط رأسه، وسط رأسه يصلح أن يكون بين، إذن كونه وسط رأسه وين يكون؟ نعم، يعني كونه وسط رأسه، وين وسط الرأس؟ ورني هذا الوسط. نعم، لا أنت رحت وراها الحين أنت. يعني بالفعل هذا شو؟ إذا قلنا نقول وسط أجل، إذا لزمنا أن نقول وسط لأنه صح أن يقع مكان بين. نعم طيب، معروف الذي يمين بعضهم بعض يكون له وسط. نعم، الذي يبين بعضه من بعض فهو وسط. نعم، لأنه يصح أن تقع بين جزئيه، أما الذي لا يمكن فصله فهو وسط. نعم، ما يمكن وسط الرأس، وسط الراحة إلى آخره، مع أنهم أجازوا في المفتوح الإسكان ولم يجيزوا في الساكن الفتح. الآن استعمال الناس الوسط، الاستعمال العرفي الوسط، إذا قال لك وش تقول بها السلعة؟ قال وسط، يعني أنها يعني بين الجيد والردي، أو يكني بها بعضهم عن الردي، الاستعمال العرفي. وهو محرم وسط رأسه، واضح يعني في رأسه، في أم رأسه، وهي بالفتح هنا لأن أجزاء الرأس لا تتميز ولا يبين بعضهم بعض، والحجامة للمحرم جائزة بهذا الحديث، ونقل بعضهم الإجماع على جوازها وإن ترتب عليها ارتكاب محظور للحاجة، لكن إذا لم يكن هناك حاجة نعم وترتب عليها ارتكاب محظور حرمت، إذا لم تقم الحاجة الداعية لها وترتب عليها ارتكاب محظور حرمت، وإذا لم يترتب عليها ارتكاب محظور بأن كانت في الظهر في الكتف وليس فيه شعر فالجمهور على جوازها من غير كراهة، لأن إخراج الدم من المحرم لا بأس به، لو تبرع محرم بالدم يقال له عليك شيء؟ لا، ما عليه شيء، يغطي رأسه لا، ما يجوز الرأس، لا يجوز اللي ما يذكر أو تغطى من لا شعوره نائم، هذا ما عليه، ما مؤاخذ، هذا ما عليه شيء. إذا اضطر لتغطيته، إذا احتاج لارتكاب المحظور يفتي. نعم، كيف؟ ما في شيء، الجسد كله ما في شيء، ما لم يكن بمخيط على قدر العضو، إذا كان مخيط على قدر العضو له، إذا ارتكب محظور ينبه، كمن أراد أن يفطر وهو صائم ولو كان ناسيا يجب تنبيهه. نعم، والله الأصل فيه فدية، على القاعدة أن من احتاج إلى ارتكاب محظور ففعله مع علمه بتحريمه أنه يلزم، ما يلزم أن يبين الحكم بالتفصيل في كل قضية، احنا يكفينا في هذا حديث كعب بن عجرة. نعم، كيف؟ بدون فدية. طيب وكعب بن أجرة لما احتاج إلى إزالة شعر قيل أفتي انسك. فإذا احتاج إلى ارتكاب محظور نعم يرفع عنه الإثم، لكن يبقى ما يترتب على المحظور من فدية. لكن الحاجة لا يلزم عليه لوازم كثيرة جدا. نعم أمور مباحة كثيرة ترتب عليها محرمات، فإذا أبيع وسائلها مباحة ولو كانت محرمة لا يا أخي لا لا لا. نعم سم المهم أن ارتكب محظور، وهذا ارتكب محظور. نعم الناسي والجاهل معذور. نعم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وزهير بن حرب جميعا عن ابن عيينة قال أبو بكر حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا أيوب بن موسى عن نبيه بن وهب قال خرجنا مع أبان بن قال خرجنا مع أبان بن عثمان صرفت لمنعت قال خرجنا مع هي شيخ عندي بالحركتين الفتح والكسر إيه اختر عاد لا تصير هو على الوجهين ويجوز الوجهين. ابن مالك إمام من أئمة العربية يمنعه من الصرف نعم، لكن صرفه أولى وهو المناسب لأن النون أصلية، النون أصلية من الإبانة. نعم قال خرجنا مع أبان بن عثمان حتى إذا كنا بملل اشتكى عمر بن عبيد الله عينه، فلما كنا بالروحاء اشتد وجعه فأرسل إلى أبان بن عثمان مصر يا عبد الله كلمات كثيرة جدا فيها الوجهان ولا فيها إشكال، لكن هذه على وجه الخصوص لما قيل فيها مشكلة ولا يجوز الوجهان ما فيها إشكال. نعم فأرسل إلى أبان بن عثمان يسأله فأرسل إليه أن اضمدهما بالصبر، فإن عثمان رضي الله عنه حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرجل إذا اشتكى عينه وهو محرم ضمدهما بالصبر. وحدثناه إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثني أبي قال حدثنا أيوب بن موسى قال حدثني نبيه بن وهب أن عمر بن عبيد الله بن معمر رمدت عينه فأراد أن يكحلها، فنهاه أبان بن عثمان وأمره أن يضمدهما بالصبر. وحدث عن عثمان بن عفان عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعل ذلك. يقول المؤلف رحمه الله تعالى حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وزهير بن حرب جميعا عن ابن عيينة قال أبو بكر حدثنا سفيان قال حدثنا أيوب بن موسى عن نبيه بن وهب قال خرجنا مع أبان بن عثمان. لما ذكر المجموعة من شيوخه وأعاد واحدا دون البقية دل على أن اللفظ الذي ساقه هو لفظ هذا الذي أعاده والبقية لهم المعنى. حتى إذا كنا بملل، هذا موضع يبعد عن المدينة ب28 ميلا يعني قرابة 50 كيلو، اشتكى عمر بن عبد الله بن عبيد الله عينيه يعني فاحتاج إلى أن يكحلها أو يعالجها. فلما كنا بالروحاء اشتد وجعه فأرسل إلى أبان بن عثمان، احتاج إلى السؤال وشفاء العي السؤال، وينبغي أن لا يقدم المسلم على فعل شيء إلا بعد سؤال أهل العلم. ويقول أهل التحري إن استطعت ألا تحك رأسك إلا بدليل فافعل. الله المستعان. هو الأصل محذوف يعني كتابة تحذف لكنها نطقا لا بد تنطق. يسأله فأرسل إليه أن اضمدهما بالصبر، فإن عثمان رضي الله عنه حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرجل إذا اشتكى عينيه ومحرم ضمدهما بالصبر. على كل حال العلاج لا بأس به، العلاج بالنسبة للمحرم لا بأس به جائز ما لم يترتب عليه ارتكاب محظور، فلا يعالج بعلاج فيه طيب ولا يتداوى بحرام، ولا يلزم من علاجه ارتكاب محظور، ولا بد من استصحاب مثل هذه الأمور في الإحرام وغيره. وفي وقتنا هذا قد لا يسلم الشخص مع الأسف الشديد الذي يريد العلاج عند الأطباء من ارتكاب محظور، ولو لم يكن في ذلك إلا رؤية النساء، وكأن الأمر لا يتم إلا بالنساء، والله المستعان. ما من طبيب إلا وعنده ممرضات، هذا محظور، فليتق المسلم ذلك بقدر الإمكان ما لم يضطر إليه، ولو جلس في بيته وتحمل العزيمة وتضاعف عليه المرض ما أثم. ولذا يقول شيخ الإسلام رحمه الله: ولا أعلم سالفا أوجب العلاج، لكن تعلقنا بالعلاج فوكلنا إلى أنفسنا وإلى علاجنا. ولا أعلم سالفا يعني لا أعلم أحد من السلف قال بوجوب العلاج رحمه الله. فنرتكب المحظورات وننظر إلى المنكرات، ولا أحد ينكر ولا آمر ولا ناهي، بحجة أننا نطلب العافية ونطلب السلامة والعافية. نعم قد يكون العلاج حاجة، لا سيما إذا كان مرض لا يطاق الصبر عليه، هذا مشكل قد يحتاج الإنسان إلى العلاج، والعلاج مختلف في حكمه عند أهل العلم، هل التداوي أفضل أو تركه أفضل والتوكل. على كل حال المسألة لا يبحث أصل هذا لأنه جائز عند أهل العلم، تداوى عباد الله وتداوى بحرام، لكن لا يجوز أن نتداوى بحرام، ولا يجوز أن نرتكب الحرام أثناء العلاج، ولا يجوز للمحرم أن يرتكب شيئا من المحظورات إلا إذا احتاج إليه. وهنا يجوز للمحرم أن يتداوى كغيره على أن لا يرتكب محظورا. وتضميد العين بالصبر هذا مجرب، هو علاج نبوي مجرب ونافع، كما أن الكمأة ماؤها شفاء للعين. وذكر أهل العلم ومنهم النووي عن شخص بعينه سموه باسمه من أهل العلم أنه عمي ذهب بصر، فعالج بماء الكمأة فأبصر، سموه النووي باسمه في شرح حديث الكمأة. فلا بأس بالعلاج بالنسبة للمحرم كغيره ما لم يتضمن ارتكاب محظور. قال: وحدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي حدثنا عبد الصمد، هذا من المواضع اليسيرة التي أدى فيها الإمام إسحاق بن إبراهيم الحنظلي الحديث بصيغة التحديث، وإلا لا يكاد يروي إلا بصيغة الإخبار. حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث حدثني أبي حدثنا أيوب بن موسى حدثني قال حدثني نبيه بن وهب، بعضهم يوجب قال هذه، وإن كان تواطؤهم على حذفها يسهل من شأنها، لكن ينبغي للقارئ أن يقرأها. أن عمر بن عبيد الله بن معمر رمدت عينه، الرمد معروف داء يصيب العين، حبوب حمراء

أما لكون الاغتسال من لازمه الدلك ويخشى من سقوط الشعر، أو لما ظنه المسور من أن في الاغتسال تغطية للشعر بالماء أو ما أشبه ذلك. المقصود أنه أورث عنده شبهة، فتمارى هو بن عباس فأرسل عبد الله بن حنين. بن عباس يقول يغتسل المحرم، والمسور يقول لا يغتسل المحرم. وبعض الشراح يرى أنه ليس الخلاف في أصل الغسل، في أصل الغسل لا خلاف فيه بينهما، وإنما الخلاف في الدلك الذي هو من مسمى الغسل. ومعروف عند مالك أنه لا غسل ولا غسل إلا بالدلك، والجمهور يقول مجرد إمرار الماء على البدن يسمى غسل، بدليل أنهم يقول غسله المطر وغسله العرق ولم يكن فيه دلك. والظاهر أن المسور ينفي الغسل بالكلية بالنسبة للمحرم، ولعل الشبهة التي أورثت له هذا النفي ما ذكرنا. وقال المسور لا يغسل المحرم رأسه، فأرسلني ابن عباس إلى أبي أيوب الأنصاري أسأله عن ذلك، فوجدته يغتسل بين القرنين، القرنان الخشبتان توضعان على البئر، تربط فيهما خشبة ثالثة يمر عليها الحبل الذي يستقى به الماء، أو البكرة التي تيسر خروج الماء، وهو يستتر بثوب. قال فسلمت عليه فقال من هذا؟ فقلت أنا عبد الله بن حنين. إذا استأذن شخص يقال من، وإذا دخل شخص لا يعرف يسأل عن اسمه لينزل منزلته، لأنه قد يكون له منزلة فلا يعامل على ما يليق به، أو يكون تكون منزلته أقل، وقد أمرنا أن ننزل الناس منازلهم. فسأله فقال من، فقلت أنا عبد الله بن حنين. ولما سلمت أم هاني على النبي عليه الصلاة والسلام قال من أنت؟ قالت أم هاني. فهذه سنة أن يسأل الطارق ويسأل الداخل إذا لم يعرف، من أجل أن ينزل في منزلته ويعامل المعاملة اللائقة به. أرسلني إليك عبد الله بن عباس أسألك كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه وهو محرم؟ فوضع أبو أيوب رضي الله عنه يده على الثوب فطأطأه حتى بدا لي رأسه، ثم قال لإنسان يصب عليه الماء اصبب. فيه جواز الاغتسال للمحرم، وفيه أيضا جواز الاستعانة في الغسل ومثله الوضوء، وإن كان خلاف الأولى لكنه جائز. الأولى أن تولى الإنسان العبادة بنفسه، إذا احتاج إلى الإعانة لا مانع، وهنا ولو لم يحتج الجواز جائز لكنه خلاف الأولى. فصب على رأسه ثم حرك رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، ويقال فيه مثل ما قيل في مسح الرأس، أقبل بهما وأدبر، بدأ بمقدم رأسه. فلو هنا لا تقتضي ترتيب، والأصل أن يبدأ بالناصع بمقدم الرأس ثم يذهب بهما إلى القفاء ثم يردهما إلى مكانهما. فأقبل بهما وأدبر ثم قال هكذا رأيته صلى الله عليه وسلم يفعل. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعلي بن خشرم قال أخبرنا عيسى بن يونس قال حدثنا ابن جريج أخبرني زيد بن أسلم بهذا الإسناد، وقال فأمر أبو أيوب بيديه على رأسه جميعا، بيديه جميعا على جميع رأسه، فأمر أبو أيوب بيديه على رأسه جميعا على جميع رأسه، يعني فيه تقديم وتأخير. الأصل أن يقال فأمر أبو أيوب بيديه جميعا على رأسه، يعني على جميع رأسه، فأقبل بهما وأدبر، فقال المسور لابن عباس: لا أماريك أبدا. ابن عباس حبر الأمة، ترجمان القرآن، حافظ من حفاظ الصحابة، فقيه من فقهاء الأمة، أحد الفقهاء السبعة، أحد العبادلة الأربعة، أحد العبادلة الأربعة من الصحابة الذين تأخرت وفاتهم فاحتاج الناس إلى علمهم. فمثل المسور على جلالة قدره وفضله وشرف صحبته لا يقارن بابن عباس وفقهه وعلمه. نعم. لا لا، ابنه ابنه، شف عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبي، عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبي، إيه؟ اللي هو عبد الله بن حنين. لا لا بد من ذكر أبي إبراهيم، إبراهيم الراوي الولد، والمرسل يروي عن أبيه، وأبوه هو المرسل. نعم. لا لا، ما حفظ، ما نقله الرواة، مثل حديث أم هاني، بل حديث أم هاني أصح من هذا. هذا ما ذكر شيء وهنا قال مرحبا بأم هاني، وتعرضنا لهذا مرارا. نعم، أنه العلم به لا ينقل. نعم، شو إما أن تقول زائدة وتضمن الفعل أمر معنى فعل يتعدى بالباء. نعم. الخطاب الشرعي يتجه إلى شخصين. نعم، وكل إنسان له منهما ما يخصه. أنت مأمور بالتواضع، لكنك مأمور بمقابله أن تكرم الناس، وأنت مأمور أن تتواضع فلا تستشرف أن يكرمك الناس. عرفت الفرق؟ طيب، دخل شخص إلى مجلس، هو مأمور ومنهي عن أن يحب أن يتمثل الناس له قياما، لكن أيضا الناس مأمورون باحترامه وتقديره. هذا الرجل مسلم، وإن كان صاحب سن وعلم وفضل يحتاج إلى مزيد عناية، لكن هو مخاطب أيضا بنصوص أخرى، فلا يعني هذا أنه يخاطب وجهه وترك الثاني. لا. نعم نعم. من يعرف، من يعرف من الخطأ والنسيان؟ ما في أحد. نعم، من يعرف؟ ما يمكن، لا بد. وجوه الجمع سهلة، لكن الكلام على أنه وش المانع أن يخطئ ابن عباس؟ يخطئ، ليس بمعصوم، وغير ابن عباس يخطئ، لكن مع ذلك لا يعني أنه هذا بشر. كونه بهذه المنزلة وبهذه المثابة حبر الأمة ترجمان القرآن لا يعني أنه معصوم، معروف هو كغيره. نعم. نعم. ويقول الاغتسال بالشامبو مقصود الذي فيه الطيب أو الصابون هو ممنوع، لأن المحرم ممنوع من الطيب. أيضا مسألة تنشيف الرأس ووضع المنشفة على الرأس، لأن يعني بعض الناس هو محرم يدخل الدورة ويغتسل محل الاغتسال ويضع المنشفة على رأسه، يلفها على رأسه ويخرج بحجة التنشيف، وهو في الحقيقة تغطية للرأس، هو تغطية للرأس. نعم نعم، ما في شيء. المغتسل مغتسل، أما في محل قضاء الحاجة لا لا لا لا لا. أنا بئر، هذه بئر استقى منها. لا لا فرق، لا لا، ما بينها متلازم. الأصل أن المغتسل شيء غير محل قضاء الحاجة، وهو يغتسل ما في شيء يا أخي. لا لا لا، إذا كان محل قضاء الحاجة لا تقل السلام ولا تذكر اسم الله عليه، يبي يأتي بحديث الذي وقصته دابته، حديث المحرم إذا مات. هذا يلا أعطني إياه. سم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو عن سعيد بن جبير

حدثنا محمد بن بشار وأبو بكر بن نافع قال ابن نافع أخبرنا غندر وقال حدثنا شعبة قال سمعت أبا بشر يحدث عن سعيد بن جبير أنه سمع ابن عباس رضي الله عنهما يحدث أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم فوقع من ناقته فأقعصته فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يغسل بماء وسدر وأن يكفن في ثوبين ولا يمس طيبا خارج الرأس. قال شعبة ثم حدثني به بعد ذلك خارج الرأس ووجهه فإنه يبعث يوم القيامة ملبدا. حدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا الأسود عن عامر قال حدثنا الأسود بن عامر عن زهير عن أبي الزبير قال سمعت سعيد بن جبير يقول قال ابن عباس رضي الله عنهما وقصت رجلا راحلته وهو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يغسلوه بماء وسدر وأن يكشفوا وجهه حسبته قال ورأسه فإنه يبعث يوم القيامة وهو يهل. وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبيد الله بن موسى قال حدثنا إسرائيل عن منصور عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل فوقصته ناقته فمات فقال النبي صلى الله عليه وسلم اغسلوه ولا تقربوه طيبا ولا تغطوا وجهه فإنه يبعث يلبي. يقول الإمام رحمه الله تعالى حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خر رجل عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم خر رجل من بعيره. الخبر هذا من كلام ابن عباس ومن قول النبي عليه الصلاة والسلام نباس عن النبي صلى الله عليه وسلم خر رجل في عن بعيره فقال اغسلوه. نعم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم خر رجل فيها الله يصلح قلبك. لا لا لا شمي 26 أول الباب خر رجل عن بعيره ومن بعيره فوقص فمات. هذا من كلام ابن عباس. ابن عباس شهد القصة يعني في قصة رجل لأن عن تأتي ويراد بها القصة ولا يراد بها الرواية. يعني عن النبي عليه الصلاة والسلام في قصة رجل خر من بعيره فوقص فمات فقال عليه الصلاة والسلام اغسلوا. يعني نجيب مثال واضح جدا عن أبي الأحوص أنه خرج عليه خوارج فقتلوه. ممكن تجي رواية ولا ما تجي؟ يعني عن قصة أبي الأحوص أنه خرج عليه خوارج فقتلوه. وهنا عن النبي عليه الصلاة والسلام في قصة رجل خر من بعيره فوقص فمات فقال النبي عليه الصلاة والسلام اغسلوه بماء وسدر. وابن عباس شهد حج مع النبي عليه الصلاة والسلام حجة الوداع. وإن كان غالب ما يرويه عن النبي عليه الصلاة والسلام إنما هو بالواسطة لأن ابن عباس صغير السن. حتى قال بعضهم أنه لا يروي عن النبي عليه الصلاة والسلام بغير واسطة إلا أربعة أحاديث، لكن هذا الكلام ليس بصحيح. يقول الحافظ بن حجر جمعت من رواية ابن عباس مما رواه عن النبي عليه الصلاة والسلام بغير واسطة مما صح وحسن فزادت على 40. نعم جل ما يرويه ابن عباس عن النبي عليه الصلاة والسلام إنما هو بالواسطة لصغر سنه. فقال عليه الصلاة والسلام اغسلوه بماء وسدر، وهكذا ينبغي أن يغسل الميت بالماء والسدر. سواء كان محرما أو غير محرم. وقال النبي عليه الصلاة والسلام لأم عطية ومن معها في غسل ابنته عليه الصلاة والسلام: اغسلنها بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه، لأنه يبعث وهذه الثياب تشهد له، كما أن الشهيد يدفن في ثيابه. وكفنوه في ثوبيه ولا تخمروا رأسه، لأن حكم الإحرام باقي، ولا تخمروا رأسه يعني لا تغطوا رأسه، لأنه يبعث العلة، فإن الله يبعثه يوم القيامة ملبيا. هنا ملبيا وجاء ملبدا كله ما في شيء، لأن المحرم ملبي، النبي عليه الصلاة والسلام أهل ملبدا. وحدثناه أبو الربيع الزهراني قال حدثنا حماد عن عمرو بن دينار وأيوب عن سعيد بن منصور عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بينما رجل واقف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفة إذ وقع من راحلته، وقال أيوب: فأوقصته، أو قال: فأقعصته. المقصود أنه خر من دابته وواقف بعرفة فاندقت عنقه فمات. وقال عمرو: فوقصته، فذكر ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام فقال: اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين، هما ثوباه اللذان أحرم بهما، ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه. تحنطوه الحنوط يستعمل للميت ولا يستعمل في غيره، وهو خليط فيه طيب وغيره. ولا تخمروا رأسه، قال أيوب: فإن الله يبعث يوم القيامة ملبيا. وقال عمر: فإن الله يبعث يوم القيامة يلبي، حال كونه يلبي. وحدثني عمر الناقد: فمن مات على شيء بعث عليه. وننتبه لهذا يا أخوان، من مات على شيء بعث عليه. قبل بضع سنوات شخص كبير السن عاش دهرا طويلا يقرأ الناس القرآن، ثم تعب عن إقراء الناس القرآن فلزم المصحف يقرأ، فمات رحمة الله عليه ورأسه في المصحف ينتظر شروق الشمس، لأنه اعتاد هذا. من عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه. فلنحرص على مثل هذا لتكون الخاتمة مشرفة. تأنيث الناقة، الناقة أي يمكن تحركت اضطربت ما شو المانع. وحدثنيه عمرو الناقد قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب قال: نبئت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا كان واقفا مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم، فذكر نحو ما ذكر حماد عن أيوب. وحدثنا علي بن خشرم قال أخبرنا عيسى يعني ابن يونس عن ابن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أقبل رجل حراما، أقبل رجل حراما. حراما عرابها وصاحبها، يجي الحال من الصاحب النكرة. نعم، على قلة، وإلا الأصل أن النكرة بحاجة إلى وصف وليس بحاجة إلى حال. ولذا جاء في بعض الروايات: أقبل رجل حرام يعني محرم مع النبي صلى الله عليه وسلم فخر من بعيره فوقص وقصا فمات، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اغسلوه بماء وسدر وألبسوه ثوبيه ولا تخمروا رأسه فإنه يأتي يوم القيامة يلبي. يعني يحرص الإنسان إذا كان فتح له باب من أبواب الخير أن يلزمه، سواء كان تعليم أو دعوة أو عبادة معينة يلزمها ليموت عليها وتكون خاتمته حسنة. نعم، خالي من الطيب. لا ما في طيب، لا ما في طيب. وحدثناه عبد بن حميد، لكن الحنوط ما يخلو من الطيب، الحنوط لا يخلو من الطيب، ولذا قال: لا تحنطوه. وحدثناه عبد بن حميد قال أخبرنا محمد بن بكر البرساني قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار أن سعيد بن جبير أخبره عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أقبل رجل حرام صفة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلي غير أنه قال فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا وزاد لم يسم سعيد بن جبير حيث خر. ما معنى هذا الكلام؟ نعم لم يسم المكان الذي وقع فيه هذا الحادث وهو عرفة. وحدثنا أبو كريب قال حدثنا وكيع عن سفيان عن عمرو بن دينار عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا قصته راحلته وهو محرم فمات فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تخمروا رأسه ولا وجهه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. حكم الإحرام باقي بعد الموت لمن مات وهو محرم ويبعث يوم القيامة يلبي فلا يجوز تخمير رأسه. وإن قال بعض أهل العلم أنه ينقطع الإحرام بالموت وعلى هذا يفعل به ما يفعل بغيره يغطى رأسه ويخمر وجهه لأنه كغيره، لكن هذا الحديث نص في الرد عليهم وإن قال به من الأئمة المتبوعين من قال، لكن الحديث نص في أن الإحرام مستمر وباقي فلا يجوز حينئذ تخمير الرأس. وأما تغطية الوجه نعم عموم الأدلة، عموم الأدلة أنه يغطى. كيف يعني؟ خاصة بالمحرم، وش المعنى؟ ولا يخفى على الجلة الكبار، ما يخفى عليهم مثل هذا الحديث؟ لا ما يلزم، ما يلزم، كلهم تأويل، لهم صارف، لهم يقول قضية عين، سهل الجواب عن هذا. نعم يقول قضية عين، قضية عين شهد له النبي عليه الصلاة والسلام، وهل يوجد من يشهد ويقطع بين فلان يبعث يلبي؟ ما تدري. كما أننا نهينا أن نجزم بالشهادة لأحد ولو مات ولو قتل في الصف. نعم لكن النبي عليه الصلاة والسلام له، العلماء تراهم لهم مخارج، لا تظن أنهم بيخالفون النصوص مصادمة صريحة، لا ما يظن بهم هذا أبدا. نعم تغطية الوجه الحديث نص على تغطية الوجه، على عدم تغطية الوجه، وإن قال بعضهم إن الوجه غير محفوظ، بعضهم يقول إن الوجه ذكره غير محفوظ في حديث هذا الميت. نعم بدليل أن أكثر الرواة لم يذكروه، ولذا الجمهور على أن المحرم له أن يغطي وجهه، المحرم من الرجال له أن يغطي وجهه، لكن ما دام ورد هذا اللفظ في حديث التزمت صحته وتلقته الأمة بالقبول لا مفر ولا محيد عن القول به، وإن قال الجمهور بأنه ليس من المحظورات. وإذا منع الميت من تغطية الوجه فلم يمنع الحي من بابي أولى. هم بعضهم أجاب عن هذا بأنه لا يتم تغطية الرأس إلا بتغطية الوجه، إلا بكشف الوجه، الرأس إلا بكشف الوجه، لا ما يمكن، سهل، يمكن أن يغطى الوجه وبدون الرأس. نعم ما في صعوبة، لا لا ما في صعوبة أبدا، لكن هم يريدون أن يمرروا قول الجمهور، وقالوا أن الأمر بكشف الوجه من باب أنه لا يتم كشف الرأس إلا به، كما قالوا نظيره في غسل، وجوب غسل جزء من الرأس تبعا للوجه في الوضوء، لأنه لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. على كل حال إن كان مقصودا لذاته أو مقصودا لغيره فالحكم واحد، المهم أنه لا يغطى ولا يخمر. كيف؟ ولا شنبت، لا يغطى ولا تخمر وجهه. نعم ايش فيها؟ المرأة تكشف وجهها في الإحرام، وش المانع؟ يعني لو ماتت وهي حية يلزم كشفها، إلا حضرها الرجال الجانب كما في حديث عائشة. نعم، في حديث عائشة أنهم إذا قرب من الرجال سدرت حدانا خمارها على وجهها، جلبابها على وجهها. معروف منهم من ضعف قال انه غير محفوظ، بيتي كلام الدارقطني في الحديث، حديث ما تكلم فيه الدارقطني. وحدثنا محمد بن الصباح قال حدثنا هشيم قال اخبرنا ابو بشر قال حدثنا سعيد بن جبين عن ابن عباس رضي الله عنهما حا وحدثنا يحيى بن يحيى واللفظ له قال اخبرنا هشيم عن ابي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرما فوقصته ناقته فمات، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تمسوه بطيب ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبدا كسابقه. وحدثني أبو كامل فضيل بن حسين الجحدري قال حدثنا أبو عوانة، أبو عوانة اسمه إيش؟ اسمه هذه كنيته أبو عوانة، لا ما يدخلها الاجتهاد، الأسماء لا يدخلها الاجتهاد ولا يستدل عليها بما يستدل لها بما قبلها، ولا ما يدل عليها السياق أبد الأسماء. كيف؟ الوضاح بن عبد الله اليشكري، إلى بعض الناس يخلط بينه وبين صاحب المستخرج، صاحب المستخرج المتأخر. عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا وقصه بعيره، ضعفه بعض بعوانة، ضعفه بعض المبتدعة لوروده في سند يدمغه وبدعته، بقول بعض أهل العلم ذاك وضاح وتصحفت في الكتاب إلى وضاع. نعم، فصارت فرصة أن يضعفه بهذا. نعم، الطابع ولا الناسخ ولا، المقصود أنهم صحفة وضاح إلى وضاع فاستغلها فرصة في أن يضعف الخبر. هو إمام اتفق على ثقته. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا وقصه بعيره وهو محرم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يغسل بماء وسدر ولا يمس طيبا ولا يخمر رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبدا. وحدثنا أبو محمد بن بشار وأبو بكر بن نافع قال ابن نافع أخبرنا غندر محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة، شعبة بن حجاج شيخه، هو الذي لقبه بغندر، يعني مشاغب تحرك في الدرس ويؤذي بعضها، فأمره بسكت يا غندر. قال سمعت أبا بشر يحدث عن سعيد بن جبير أنه سمع ابن عباس رضي الله عنهما يحدث أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم فوقع من ناقته فأقعصته، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يغسل بماء وسدر وأن يكفن في ثوبين ولا يمس طيبا خارجا رأسه، يعني بادي رأسه. قال شعبة ثم حدثني بعد ذلك، بعد ذلك فقال خارج رأسه ووجهه، يعني ليس في المجلس الأول، في المجلس الأول قال خارج رأسه، ثم قال بعد ذلك خارج رأسه ووجهه. هذا من الأمثلة على الزيادة مع تعدد المجلس، يعني تقبل منه إذا كان المجلس واحد ولا تقبل إذا تعدد المجلس عند بعض أهل العلم. هذا مثال له. فإنه يبعث يوم القيامة ملبدا. قال حدثنا هارون بن عبد الله حدثنا الأسود بن عامر عن زهير عن أبي الزبير قال سمعت سعيد بن جبير يقول قال ابن عباس رضي الله عنه وقصت رجلا راحلته ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يغسلوه بماء وسدر وأن يكشفوا وجهه. حسبته قال ورأسه، ورأسه حسبته قال ورأسه. الرأس متفق عليه، فإنه يبعث يوم القيامة وهو يهل. قال حدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبيد الله بن موسى قال حدثنا إسرائيل عن منصور عن سعيد الدارقطني في استدراكاته على الصحيحين قال إنه لا تثبت رواية منصور عن سعيد بن جبير لهذا الحديث، وإنما بينهما واسطة هو الحكم. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. على كل حال الحديث ثابت من طرق تقدمت، لسنا بحاجة إلى نعم ملبدا. عرفنا أن النبي عليه الصلاة والسلام أهل ملبدا، يعني يضع على رأسه شيء يمنع تشعثه كصامغ ونحوه. وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبيد الله بن موسى قال حدثنا إسرائيل عن منصور عن سعيد بن جبير، وفي البخاري عن منصور عن الحكم عن سعيد، وبهذا أعله الدارقطني. والدارقطني أعل ما يقرب من 200 حديث في الصحيحين جلها في مسلم، وأمكن الجواب عنها والرد على الدارقطني رحمه الله، وهو إمام من أئمة المسلمين، لكن أين منزلته من منزلة الشيخين؟ وعلى كل حال لا يعني هذا الطعن فيه، ولا يعني طعنه في الصحيحين تنقص الصحيحين، لا، هو إمام مجتهد وهما إمامان مجتهدان، والغالب أن الحق معهما وليس بمعصومين. على كل حال الكتابان تلقتهما الأمة بالقبول، ولذا جزم ابن الصلاح وغيره أن ما تضمنه الصحيحان مقطوع بصحته، مجزوم بنسبته إلى النبي عليه الصلاة والسلام، حتى قال قائلهم أنه لو حلف رجل بالطلاق أن جميع ما في الصحيحين صحيح لما حنث. استثنى ابن الصلاح من القطعية من كونه مقطوع به مما في الصحيحين ما سوى، قال سوى أحرف يسيرة تكلم عليها بعض الحفاظ كالدارقطني، وعلى كل حال هذا منها. وكونه يرويه عن سعيد بن جبير الحديث محفوظ من طرق أخرى بالواسطة وبغير واسطة. قال كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل فوقصته ناقته فمات، فقال النبي عليه الصلاة والسلام اغسلوه ولا تقربوه طيبا ولا تغطوا وجهه فإنه يبعث ملبي. ومع ثبوت هذه اللفظة لا مندوحة ولا مفر من القول بأن الوجه محل الإحرام كالرأس، فلا يجوز تغطيته لا من المحرم ولا من الميت ولا من الحي. الوجه نعم يحتاج إلى تغطيته بعض الناس عند النوم، بعض الناس ما ينام إلا إذا غطى وجهه، نعم، ومع ذلك يقال له لا يجوز أن تغطي وجهك، لا يجوز أن تغطي وجهك. نعم إذا غطاه من غير قصد وهو نائم، النائم مرفوع عنه القلم، ما هو بتغطية، هذه ما هي بتغطية حكما، ليست بتغطية، شيء يسير لا يعد تغطية. ناخذ الاستراط ولا ما؟ نعم. والكم النظارة أقل بكثير من الكمام، الكمام يغطي نصف الوجه، الكمام يغطي نصف الوجه، لكن لو قدر أن الكمام يسير يغطي الأنف فقط لا بأس، عند الحاجة، عند الحاجة. على كل حال إذا كان يغطي جزء كبير من الوجه لا. نعم. لكن من وضعه قصد أنه طيب، قصد أنه طيب، ما أحطه إلا لقصد. حديث ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب أظن ما يمدين عليه، لكن هو مخرج في البخاري، وإن نفى بعض الكبار وجوده في البخاري، وإن نفى بعض الكبار وجوده في البخاري ممن يخرج الأحاديث. لماذا؟ لأن البخاري وضعه في كتاب النكاح، ما وضعه في كتاب الحج، النكاح في كتاب النكاح، ويأتي إن شاء الله غدا في مسجدنا بحي السلام مسجد أبو الخيل نكمل إن شاء الله الدروس إلى اليوم السابع بعد صلاة العصر مباشرة.